إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب البيوع من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. قال: باب السلم. السلم هذا في لغة أهل الحجاز، وأما في لغة أهل العراق يقولون السلس، وسمي بالسلم لأن المشتري يسلم المبلغ تاما للبائع في مجلس العقد، مأخوذ من التسليم، لأن المبلغ الثمن يسلم في مجلس العقد. وسمي بالسلف لأن الثمن يقدم سلفا، يقدم سلفا في البداية في مجلس العقد كما سيأتي. ما هو السلم؟ السلم معاملة كانت معروفة عند العرب. يقول الفقهاء في تعريف عقد السلم، يقولون: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل. هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، هذا تعريفه. قبل أن نشرح التعريف، نريد أن نشرح كيفية هذه المعاملة. هذه المعاملة في الغالب أنها تقع بين تاجر ومزارع، بين تاجر وصاحب نخل، صاحب عنب، صاحب فواكه، صاحب زراعة أو صاحب بستان، إنسان يعمل في الأرض أو يعمل في الأشجار. هذا التاجر يريد فاكهة أو يريد برا أو شعيرا إلى آخره في موسمه، ويريد أن يضمن أنه في الموسم تتوافر عنده هذه البضاعة. وهذا المزارع أو هذا البستاني أيضا يريد الآن مالا، مالا يستعين به في الزرع أو في السقي أو في أمور المزارعة والمغارسة، في أموره يعني التي يعملها في الأرض أو يعملها في الأشجار، في إحضار الماء مثلا أو في شراء السماد مثلا أو في استئجار عمال مثلا إلى آخره، فهو يحتاج إلى مال. فيتفق هذا التاجر مع هذا المزارع: أعطيك الآن مالا مقدرا معروفا محددا بشرط، إذا جاء الموسم أو في الشهر الفلاني أخذ منك مقدار كذا وكذا من الرطب، أو مقدار كذا وكذا من البر. يتفقان على ذلك ويتم العقد ويدفع المال. الآن المبيع ليس حاضرا، ليس موجودا، ما خلقه الله بعد، ولكنه في الذمة، والثمن مقدم في مجلس العقد. هذا هو السلم. لذلك تلاحظون يقولون عقد بين البائع والمشتري على موصوف في الذمة، عقد على شيء موصوف، رطب برني، رطب أوثانة، شعير، بر، ملح مثلا، رز، شيء موصوف في الذمة لا يكون عينا حاضرة، لأن السلم لا يكون في الأعيان. ما يسلم في بيت موجود أو في أرض موجودة أو في دار موجود، لا، وإنما السلم يكون في الأشياء الموصوفة التي ليست حاضرة، توجد بعد ذلك. عقد على موصوف في الذمة مؤجل، يؤجل إلى 6 أشهر، إلى سنة، لا يكون حاضرا. عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، بثمن مقبوض بمجلس العقد، الآن قبض الثمن، هذا السلم، أو هذا هو السلف. طبعا السلف له شروط عند الفقهاء، لكن أهم هذه الشروط شروط 3. الشرط الأول ضبط المبيع بالصفة، أن يضبط الشيء المبيع بالصفة. ما هو المبيع هنا؟ المبيع رطب مثلا، إذن يضبط أن يقول مثلا رطب من البرني الذي ينتج مثلا في بلد كذا، كأن البرني أحيانا بأنواع، نحن عندنا مثلا البرني الذي في ينبع النخل يختلف عن البرني الذي في العيص، الذي في العيص أجود معروف وأغلى ثمنا مثلا يعني. فهو إذا عقد معه عقد سلم على رطب برني يأخذه منه مثلا في شهر رمضان، لابد أن يضبط الصفة، يقول برني من ديرة كذا بمقدار كذا وكذا. عاد نشوف الآن الرطب ما هو ميزانه وما هو الذي يضبط به من حيث الكمية. إذا كان يضبط بالكيل يقول مثلا كذا وكذا من الصاع مثلا أو من الوسق على المقادير القديمة، وإذا كان يضبط بالوزن يقول مثلا كذا وكذا من الكيلو. إذا كان يضبط بالكيل الحديث الآن، يعني بما نعرف الآن عندنا بالتنك، هذه الصفائح صفيحة معروفة عندنا تسمى التنك، إذن يقول له مثلا أريد منك 300 تنكة، أو بالصناديق مثلا يقول أريد منك في شهر رمضان 100 صندوق أو علبة تكون معروفة. طيب الآن ضبطنا المبيع بالصفة، ضبطناها من حيث النوع، من حيث الجودة، الرداءة، من حيث الكمية، تضبط. حتى لو أسلمه في الحديد يجوز، لا بد من ضبط الكمية. ولذلك السلم لا يصح في شيء لا يضبط بالصفة، السلم لا يصح في شيء لا يضبط بالصفة. كالسمك مثلا، السمك ما يضبط الصفة، اختلف السمك منه شيء كثير وشيء كبير وشيء صغير، واختلف السمك. إذا استلمت السمك لا، إلا إذا كان هناك، إلا إذا في سمك يضبط الصفة فلا بأس. لذلك السلم في الحيوان يجوز، يجوز أن يدفع له مالا على أن يحضر له فصل الصيف كذا وكذا من الأغنام، لا بأس بذلك. لماذا؟ لأن الحيوان يضبط بالصفة. والعلماء يقولون إن الصفات لا تذكر كلها لتعذر ذلك، يعني ما تذكر كل الصفات، شيء متعذر، وإنما تذكر من الصفات ما له تأثير على القيمة، على قيمة السلع. فمثلا في الحديد تقول أريد طنا أو طنين أو 3 من الحديد الفلاني، يكون معروفا، خلاص انتهى، يكفي. أنت الآن ذكرت وصفا للحديد أثر في القيمة، أثر في القيمة من حيث الارتفاع والانخفاض. كذلك في نعود إلى الرطب البرني، البرني كذلك أيضا تذكر وصفا يؤثر في القيمة، لأن كما ذكرت لكم عندنا مناطق، هناك مناطق الرطب فيها جيد من النوع الفاخر كما يقولون سعرها مرتفع، هناك مناطق فيها من النوع المتوسط، هناك مناطق فيها نوع رديء، فهذا لا بد أن يذكر. لماذا؟ لأن هذا من الوصف الذي يؤثر في الثمن. وكذلك أيضا لا يجوز له أن يسلم في شيء ينضبط بالوصف ولا يضبطه، المعاملة فسدت. إذن الشيء الذي لا ينضبط بالوصف لا يجوز السلام فيه، الشيء الذي ينضبط بالوصف ولا يضبطه في العقد في مجلس العقد أيضا ما المعاملة فسدت. يقول أريد مثلا مقدار كذا وكذا من الخشب ولم يحدد هذا الخشب ما نوعه، هل خشب صيني، خشب أفريقي، خشب ماليزي، خشب وطني، خشب إيش، ما حدد، المعاملة فاسدة، لم يضبط المبيع بالوصف، لابد من ضبط المبيع بالوصف. إذن هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يضبط الأجل، أجل المعاملة. في شهر رجب ويحدد كذلك اليوم، هذا الأفضل. إذا كانت المعاملة يعني المعاملة بينهما يعني تتأخر عادة، بضاعة تأتي من الصين أو بضاعة تأتي من أمريكا أو بضاعة تأتي، يعني هو لا يستطيع أن يضبط عملية النقل وسير البواخر إلى آخره، فربما يحدد له يقول أعطيني مهلة شهر، كان يشتري مثلا منه سيارة، يصح السلام في السيارة لأنها تنضبط بالوصف أو تنضبط بالحبة بالعدد، يعني أريد سيارة نوعها كذا تاريخها كذا، يعني موديل 2007 مثلا، والماركة طبعا معروفة، البلد معروفة، المواصفات معروفة، ضبط له السيارة بالوصف أعطاه الثمن كاملا. متى تأتي؟ قال بعد 3 أشهر. بعد 3 أشهر تستلم السيارة ولم يحدد له يوما أو أسبوعا. لماذا؟ لأن تعرفون النقل يختلف، قد تتأخر البضاعة التي تأتي من الخارج من بلد بعيدة، ممكن تتأخر أسبوع أسبوعين، فهذا التأخير لا بأس به، لا بأس به لأن هذا بحسب العادة، ولكن المقصود أن يضبط الأجل. أما أن يقول أعطيك البضاعة متى ما جاءت متى ما ظهرت، لا، ما يصلح هذا، هذا أجل مجهول ولا يجوز السلام في الآجال المجهولة. طيب، إذا اتفق معه على أجل معروف ليس محددا بالأيام والشهور وإنما محدد بالأعراف، يعني بالعدد والأعراف، كان يقول في وقت الحصاد، في أيام الموسم، في أيام العطاء، العطاء يعني الوقت الذي تعطي فيه الدولة الإسلامية النفقات للناس. قديما أيام الخلفاء كان الناس يأخذون عطاياهم من الخليفة، فكان هذا العطاء يخرج في السنة مرة واحدة ومعروف وقت محدد. فكان عثمان رضي الله تعالى عنه يخرج عطاءه في شهر الله المحرم، وهنا قصة حصلت بين الزهري وأبي الزناد في مجلس الخليفة هشام بن عبد الملك، أن هشاما سأل الزهري قال متى كان يخرج عثمان عطاءه، في أي وقت؟ قال الزهري لا أدري. فقال أبو الزناد قد كنا نظن أن ابن شهاب لا يسأل عن شيء إلا أجاب، يعني من غزارة علمه، وهو كذلك. لكن سبحان الله خفيت عليه هذه المسألة، ما كان يعرف متى كان عثمان يخرج العطاء. فأبو الزناد يقول، أبو الزناد قرين للزهري، يقول كنا نظن أن ابن شهاب وهو علامة زمانه وحافظ زمانه لا يسأل عن شيء إلا أجاب، أو كان عنده منه علم. كان عثمان يخرج العطاء في شهر الله المحرم. إذن العلم هنا عند أبو الزناد، والله المستعان. فإذا قال له في هذه الحالة إلى العطاء، وكانوا يعني يتعاملون به في ذلك الوقت، السلف كانوا يتعاملون به. لماذا؟ لأن وقت العطاء معروف عنده في شهر محدد. أو قال له مثلا إذا عطلت المدارس، معروف إذا متى تتعطل في بداية الصيف، لا بأس بهذا، يعني وقت معروف لا حرج فيه. أما أن يقول بدون أجل إلى سنة أو سنتين ما أدري، آتيك بالبضاعة بعد سنة بعد سنتين ثلاث سنوات ما أدري، هذا لا يجوز. الشرط الثالث أن يدفع الثمن تاما في مجلس العقد قبل التفرق، أن يدفع الثمن تاما لهذا السلام. لو دفع بعضه وأجل بعضه لا، ما يجوز أن يدفع الثمن تاما. إذن هذا هو السلم أو السلف، والسلم يعني مجاله واسع جدا في إنعاش التجارة. لو أن المسلمين ينتبهوا لي، لو أن المسلمين اليوم ينتبهوا لمسألة السلم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى وكيف أن الشريعة الإسلامية قد وسعت على مجال التجاري جدا، لاستغنوا بذلك عن المعاملات المحرمة والمشبوهة، والله المستعان. قد يقول قائل نلاحظ أن السلم فيه بيع لشيء لم يوجد، نلاحظ أن السلم فيه بيع لشيء لم يوجد ولا يملكه البائع، ما خلقه الله بعد، أو البائع ما اشتراه بعد، فكيف الجمع بين هذه المعاملة وهي معاملة السلم، ومع قوله عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك في الحديث الصحيح، لا تبع ما ليس عندك. والسلم باع الرجل شيئا ليس عنده. فالجواب أن ثمة فرقا بين هذا وهذا، السلم باع شيئا موصوفا في الذمة، انتبه، السلم باع شيئا موصوفا في الذمة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك، يعني من الأعيان الموجودة، عين موجودة لا تملكها لا يجوز لك أن تبيعها، كسيارة زيد أو كبيت عمرو أو كمزرعة خالد أو ككتاب عبد الله مثلا أو قلم عبد الرحمن إلى آخره، أشياء الناس لا يجوز لك أن تبيعها قبل أن تتملكها. الإنسان جاء قال لك مثلا السيارة الفلانية هذه التي مع فلان أريد أن أشتريها، قلت ابشر أنا أبيعها لك. كيف تبيعها؟ قال أنا أبيعها، ما عليك، أنا أذهب إلى فلان أشتريها منه، فإذا اشتريتها منه بعتها عليك. ثم يقول هات العرقون ويكتب العقد. فهذا يصدق عليه أنه باع ما ليس عنده، هذا الممنوع، هذا الحرام، هذا الذي لا يجوز. أما إذا جاءك شخص وقال أنا أبغى كذا وكذا بضاعة ما هي موجودة عندك، ما تتوفرها؟ قال قلت له بعد شهر. طيب ما في بأس أنه يدفع لك الثمن كاملا ويبرم العقد وتحضر له البضاعة في الوقت المحدد، هذا هو السلام. أما أن يتم العقد على شيء معين، على عين قائمة ليس على شيء موصوف، لا يجوز أن تبيع شيئا لا تملكه. هب أنك مثلا بعت عمارة زيد، هناك عمارة ما شاء الله جميلة ومشطبة كما تقول العامة تشطيبا حسنا، وجاء إنسان وحاول أن يشتري ما استطاع، ذهب إليك أنت يا أبا الأفكار قال لك أبغى أشتري هذا العمارة، فهل من سبيل لشرائها؟ قلت نعم السبيل عندي، أنا أبيعها لك وأنت لا تملكها، أنا أبيعها لك أنت ما تملكها، كيف تبيعها؟ لو بعتها في هذه الحالة على أساس طب أنت طبعا قد لا تكون إنسانا محتالا، قد تكون يعني إنسان صادق في نيتك أنك تشتريها من صاحبها ثم تبيعها، طيب لا يجوز لك في هذه الحالة أن تبيعها قبل أن تتملكها أنت. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك، لا تبع شيئا لا تملكه، لأنك في هذه الحالة ربما وقعت في أكل المال بالباطل وربحت في شيء لم يدخل في ضمانك، ربحت في شيء لم يدخل في ضمانك. وما يدريك أنت إن بعت هذه الأعيان ما تدري هل أصحابها يبيعونها عليك ولا يبيعونها، ما تدري، والله المستعان. ثم هذا شيء ليس فيه تجارة، ليس فيه تكسب، يعني التكسب محمود، السلم فيه شطارة وفيه تجارة وفيه سعي وفيه ضرب في الأرض. لما يأتيك أنت إنسان تاجر مثلا ويأتيك شخص تاجر أخشاب مثلا ويأتيك شخص يحتاج إلى خشب إلى كذا وكذا من الأطنان من الخشب الفلاني الموصوف ويعطيك المبلغ جاهزا الآن، وتذهب أن تسافر أو تكلف وتحضر هذه البضاعة بعد شهر أو بعد شهرين، هذا تكسب حلال وهذا تعب تجارة. أما أن تذهب إلى أعيان قائمة، عقارات قائمة مثلا أو أملاك للناس قائمة وتظل تبيع فيها، هذا شيء يعني قريب من النصب وأكل المال بالباطل، هذا ليس فيه شطارة ليس فيه جهد، وإنما ذهبت إلى أملاك قائمة للناس بدل من أن تكون وسيطا عند الله مثلا بل في الخير، فإذا ذهبت تبيع أملاك الناس سبحانه وتتربح فيها وأنت ما اشتريتها ولا تملكتها بعد، هذا حرام، هذا يفضي بك إلى أن تكون محتالا ونصابا، والله المستعان. وأيضا قد يتحول الإنسان إلى كذاب والعياذ بالله، يأتيه الرجل أين انتظر اصبر اصبر، وأنت لم تزل في مفاوضات قائمة مع صاحب العمارة أو صاحب الملك هذا تريد أن يفرغ لك حتى تتكسب وتتربح، وكلما جاءك الرجل اصبر اصبر وأنت في مفاوضات، لماذا؟ لأنك بعت شيئا لا تملكه، ما متوفر، ضيقت على نفسك، بعت شيئا معينا لا تملكه فما استطعت أن تخلصه من صاحبه. لكنك إن بعت شيئا موصوفا في الذمة تستطيع أن توفره، الموجود في السوق موجود. طيب أريد منك مثلا لو جاءك رجل أنت صاحب كتب كتبي تبيع الكتب، قال أريد منك 100 نسخة من كتاب فتح الباري الطبعة الفلانية بتاريخ كذا، هذا لا بأس به، هذا سلام صحيح لأنه انضبط بالوصف، أريد 100 نسخة من كتاب فتح الباري الطبعة الفلانية بتاريخ كذا ودار كذا، متى توفرها؟ بعد شهر حتى نذهب لدور النشر ونجمع لك النسخ. بكم من نسخة؟ 100 ريال. 100 بـ100 بكم؟ 10,000. تفضل هذه 10,000 مجلس العقد مدفوعة كاملة، هذا الشرط، والكتب محددة وموصوفة والأجل بعد شهر، إذا السلم صحيح. أنت الآن ما شاء الله تأخذ المال وتذهب تسعى في الأرض وتجتهد وتعمل بالعمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، تذهب إلى دور النشر إلى المكتبات إلى الطابع إلى الناشر وتأتي بالنسخ، وتأتي بالنسخ وتدفعها للرجل وتكسبت، ما ضيقت على نفسك لأنك بعت شيء موصول بالذمة ومتوفر في السوق. لكنه لكنك لو بعت نسخة زيد، فتح الباري الذي مع زيد هذه نسخة معينة. لماذا؟ قال جاك رجل قال أنا يعني بودي أن أشتري النسخة التي في يد زيد. لماذا؟ عليها تعليقات، عليها حواشي، وعليها فوائد، وحضر بها دروس بعض العلماء، فعلق أشياء طيبة فيها، فأنا أريدها، أريد نسخة زيد. قلت ابشر أنا أبيعها لك. هل هذه الصورة كالصورة الأولى؟ أبدا. في الصورة الأولى لا تضيق عليك، لأنك بعت شيئا موصوفا وهو موجود ومتوافر بكثرة في السوق، فأنت استفدت، وكذلك التجار الذين أنت تشتري منهم استفادوا، وهذا الرجل الذي عاملك بالسلام أيضا استفاد. أما في الصورة الثانية ضيقت على نفسك، لأنك تبيع شيئا معينا محددا، ثم فيه مخادعة ومخاتلة. تذهب إلى زيد تغريه وتخادعه، إما أن يهب لك الكتاب أو يعطيك الكتاب أو يبيع لك برخص إلى آخره. لا يعني مقارنة ولا مماثلة ولا مشابهة بين المسألتين. السلام شيء، وقوله عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك شيء آخر. طيب في هذه الحالة إذا قال رجل أريد كتابا معينا، أرضا معينة، دارا معينة، الحل قبل أن تبيع تذهب تشتري. فإذا اشتريت هذا الشيء المعين وخلصته وحسته وتملكته، حينئذ تبيعه، لتخرج من قوله عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار. المدينة أهل ثمار، أهل نخيل، يسلفون في الثمار السنة السنتين والثلاث. وفي لفظ يقول عند البخاري التمر، وفي لفظ يسلفون السنة والسنتين والثلاث، يعني بدون انضباط، بدون أجل محدد، ما في انضباط، فوضى. الأجل المجهول يفضي إلى النزاع، إلى النزاعات. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحرم عليهم هذه المعاملة، وإنما ضبطها لهم، ضبطها لهم ضبطا يخلصهم من المنازعات ومن الخصومات. فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء، وكلمة شيء نكرة في سياق الشر تعم في أي شيء، سواء كان ثمرا، سواء كان خشبا، سواء كان حديدا، كان كتبا، سيارات، أي شيء، ولكن كما ذكرت يشترط فيه أن ينضبط بالوصف، حتى الحيوانات لا بأس بالسلف فيها. فليسلف في كيد معلوم ووزن معلوم، هذا ضبط الصفة، هذا الشرط الأول، في كيل معلوم إذا كان المبيع مكيلا كالثمار، ووزن معلوم إذا كان المبيع موزونا، أو يكون هذا من باب ضبط الثمن وتحديده، لأنهم تعرفون يتعاملون بالدينار والدرهم، والدينار يوزن والدرهم يوزن، فلا بد أن يكون الثمن أيضا مضبوطا ومعلوما محددا، ما يعطي صرة ويقول هذا الثمن، لا، ما يصلح. لا بد من أن يكون الثمن معلوما، كما أن المثمن لا بد أن يكون معلوما إلى أجل معلوم، هذا الشرط الثالث، أن يكون الأجل معلوما. وقد تقدم في الشرح توضيح لذلك. قال الوزير ابن هبير رحمه الله: اتفقوا، يعني العلماء الأئمة الأربعة، اتفقوا على أن السلم جائز في المكيلات والموزونات والمذروعات. المذروعات يعني كالأقمشة، الأقمشة. اتفقوا على أن السلم جائز في المكيلات والموزونات والمذروعات التي يضبطها الوصف، الذي يضبطها الوصف. واتفقوا على أن السلم في المعدودات التي لا تتفاوت آحادها كالجوز والبيض جائز إلا في رواية عن أحمد. المعدودات كالبيض الجوز يقولون السلم جائز فيها، التي لا تتفاوت أحادها يعني لا يكون هناك اختلاف بين أحادها. البيض مثلا، البيض ما في اختلاف، البيض كله مثل بعض، كذلك الجوز مثل بعض. فإن كان كذلك فلا بأس. المعدودات، البيض الآن عندنا يباع بالأطباق، الطبق فيه كذا بيضة، يعني ممكن يكون 15 بيضة، 13 بيضة، الله أعلم كم، كم 30. الطبق الواحد فيه 30 بيضة. طيب، الطبق الواحد فيه 30 بيضة، لابد لا بأس أن يسلمه أو يسلفه بالأطباق، والأطباق معروفة كم بيضة فيها، والأطباق هذه توضع في كراتين، الكرتون مثلا فيه 30 طبقة، 30 في 30 ب900 بيضة. طيب، يسلمه مثلا على 100 كرتون مثلا، حدد ولا ما محدد؟ محدد، الطبق فيه كذا، الكرتون فيه كذا، وعدد الكراتين كذا، خلاص ما في مشكلة. هذا لا بأس به، يجوز، يجوز السلم أو السلف في البيض. وعلى كل حال، عقد السلم مجاله واسع جدا، ولذلك هو من أفضل العقود التي تنعش بها التجارة وينتفع بها الناس لو أنهم ينتبهون لها، بدلا من المعاملات المشبوهة والمحرمة التي تأتينا من الغرب. والله المستعان. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.